جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحن وإياكم أيها الإخوة مع رسالة جليلة مغمورة في تصانيف ورسائل إمام الدعوة الشيخ المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر وما بعده، شيخ الإسلام زهرة الأنام في زمنه، شيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن عبد القادر المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي، والذي هو وأمثاله غني عن التعريف فيما قام بهذه المآثر العظيمة في العناية بالعقيدة، العقيدة السلفية، وترسيخها والدعوة إليها والموالاة والمعاداة عليها، حتى أثمر ذلك ما نتفيأ ظلاله في الجزيرة بل وفي غيرها من هذه الدولة المباركة التي رعت هذه الدعوة الجليلة، فصار شأوها في العالم، ولا أقول العالم العربي والإسلامي ولكن في العالم أجمع، الشأو البالغ في رد الناس إلى أصل دينهم وعنايتهم بأصل ملتهم. فكانت العقيدة هي هجيراها، والتوحيد هو أصلها، والدعوة إلى ذلك هو منهاجها. لم تزل بركات هذا العلم ولا سيما ما أرثه هذا الإمام، لم تزل بركاته على المسلمين نافعة لمن جعل الله جل وعلا في قلوبهم عناية والتفاتا واهتماما بهذا الأصل العظيم. وأما من طبع على قلبه أو أصاب قلبه الران أو الشبه فإنه مستقل في إفادته من هذا العلم، ومستقل في إفادته من العقيدة التي بها صلاح العمل وعليها صلاح الدنيا والآخرة. ولعلكم أن تقولوا لما اخترنا هذه الرسالة والعناية بها في هذه الأزمان، عناية ضعيفة، وسبب ذلك، بل قبل بيان سبب ذلك أحب أن أؤكد أن للشيخ تصانيف لا يعتبر طالب العلم طالب علم حتى يعتني بها حفظا لألفاظها وفهما لمعانيها ومقاصدها وعملا بها، وهذا قد توارثه العلماء خلفا عن سلف في هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحي، فلم يعتبر العلماء ممن أدركناهم وممن ذكروا لنا عن أشايخهم، لا يعتبرون طالب العلم طالب علم حتى يعتني بهذه المختصرات، وهي ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكشف الشبهات. فلا يعتبر طالب العلم طالب علم حتى يعتني بها، فإن انتسب إلى العلم ولما يعتني بها اعتبر في عرف علماء الدعوة مدعيا أو دعيا في انتسابه إلى العلم. ولهذا كان المشايخ يختبرون الطلاب في ثلاثة الأصول وفي كتاب التوحيد فهما لألفاظها وحفظا لها، فإن لم يضبطها أو يحفظها أرجعوه إلى حلق الصبيان فيعتني بها، وبهذا يعرفون أنه صادق في طلبه مقبل على العلم بصدق لا بادعاء وكذب. في هذا الزمان انتشر المدعون للعلم المتطفلون عليه، وعند مراجعتهم لهذه الأصول ومذاكرتهم فيها تجد البون الشاسع، وهذا علامة على عزوف الناس عن العلم وإقبالهم على الدعوة وحبهم للشهرة أو للذكر أو ما سوى ذلك من سخائم النفوس والقلوب المريض. وهذا إنما يتأتى عندهم بعد العناية بكلام الله القرآن حفظا له وتدارسا له وإدراك ما يفتح الله على كل أحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شروط لا إله إلا الله وما يضادها ونواقض الإسلام فهذه مما اعتنى بها في عامة المسلمين، لا مزية لطالب العلم في إدراكها، بل هي مما يلقنه عوام الناس في المساجد معرفة معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد وأركانها وشروطها وما يضادها ونواقضها. هذا الأمر يلقنه عوام المسلمين حتى ممن لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا ما أدركنا عليه مشايخنا يعنون بهذا الأمر في تلقيتهم للعوام في دروس المساجد. وللشيخ رحمه الله رسالة نافعة جليلة في تلقين العقيدة في الصبيان، وكان من أوامر ولاة الأمر من آل سعود في أدوار الطور الأول والثاني والثالث من هذه الدولة التنبيه والتأكيد على أئمة المساجد وطلبة العلم والمطاوعة، وإن قصير المطاوعة هو المطوع الذي يؤم الناس في المساجد، أهمية أن يلقن الناس والعوام هذه العقيدة. أما رسالة الشيخ إلى أهل المغرب، ولعل بيننا جملة من أهل المغرب، رسالته إلى أهل المغرب كتبها لهم رحمه الله لما سألوه عن عقيدته وعن دعوته، ولهذا لما صنفت مصنفاته رحمه الله جعلت هذه الرسالة ضمن مصنفات الرسائل الشخصية. والمراد بالمغربي عموم الطرف الغربي من شمال أفريقيا، من ليبيا فتونس فالجزائر فالمغرب وموريتانيا. وهذه الرسالة مصدر توثيقها من كتب الشيخ في تاريخ ابن غنام، الشيخ حسين ابن غنام، وهو من طلاب الشيخ وله التاريخ المشهور، ومما ذكر فيها رسالة الشيخ إلى أهل المغرب. وجاء في بعض المصادر أنها رسالته إلى أهل تونس، وعلى كل حال ذلكم القطر كله يسمى بالمغرب، المغرب العربي. وأيضا توثيقها في الدرر السنية، الرسائل والفتاوى النجدية التي جمعها الشيخ المحقق عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم رحمه الله وجزاه عنا وعن الدعوة وأهلها أعظم الجزاء وأوفره، وهي رسالة قصيرة في ألفاظها وصفحاتها لكنها عظيمة في معانيها ومقاصدها ومراميها، فناسب العناية بها في هذه المجالس. وأعتذر عن تأخري عن مجلس أمس، فإني لم آتي من السفر إلا متأخرا، وأظن الرسالة موزعة عليك. طيب أين نسختي؟ وأنت قارئنا؟ بسم الله. أقول من المناسب، وهذا اختيارا لا إلزاما، وإن كنا نلزم الإخوان بثلاثة الأصول حفظا لها، قواعد الأربع وكتاب التوحيد، لكن هذه الرسالة من المناسب أن يحفظ ألفاظها طالب العلم، والمعنى ليس لذاتها ولكن لأن حفظ اللفظ أعظم وسيلة لفهم المعنى واستحضاره إذا أراد الطالب استحضاره. نعم، فمن المناسب الحقيقة أن يعتني طالب العلم بحفظها، لأن في حفظها وسيلة وذريعة لفهم معناها، بل واستحضارها إذا شاء وإذا أراد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المقدمة من الشيخ لهذه الرسالة بدأها بالخطبة المعروفة عند أهل العلم بخطبة الحاجة، وسبب تسميتها بهذا الاسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفاض عنه من وجوه كثيرة أنه يقدم بين يدي حاجته بهذه الخطبة. ومعلوم عند أهل العلم أنهم يسمون الأحاديث أو أشهر الأحاديث بلفظة أو سبب لورود الحديث فيه، فحديث جبريل المشهور يسمى بحديث جبريل، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصول العظام: الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. وحديث النية حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وهذا في كل أصل من أصول العلم تجد أهل العلم يسمون الأحاديث الواردة فيه بلفظة مشتهرة منه أو بسبب لورود الحديث فيه. حديث وفد عبد القيس في الإيمان لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. حديث وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها يعرف بحديث ابن أنيس أو بحديث الغلام، وهو أصل في كتاب الحدود كما ذكر ذلك الشراح للبلوغ. هذا خطبة الحاجة أو حديث خطبة الحاجة عرف بهذا عند أهل العلم استنباطا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم بهذه الخطبة التي فيها حمد الله والثناء عليه والاستغفار من الذنوب والعود به سبحانه والشهادة له بالوحدانية في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. هذه الخطبة عرفت بخطبة الحاجة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدمها بين يدي حاجته. وهذه الخطبة لها ألفاظ كثيرة رواها الجلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاذ رضي الله عنهم جميعا وغيرهم، كلهم رووا هذه الخطبة عن النبي. وحديث ابن مسعود، والفقهاء يعولون على حديث عبد الله بن مسعود لهذه الخطبة، لأن حديث ابن مسعود عمدة في هذه الخطبة في كتاب النكاح، إذا أراد العاقد أن يعقد عقد النكاح يقدم بحديث خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود. فالرواة لها من الصحابة رضي الله عنهم كثر، وأيضا الألفاظ فيها متعددة، وإلى هذا الحد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتفقت كل الروايات، ثم تزداد بعد ذلك بما صح فيها من ألفاظ الثناء على الله جل وعلا أو من الاستدلال بآيات القرآن كآية آل عمران وأول النساء وآية آخر الأحزاب، وهذه جاءت في حديث جابر، فتكون بهذا أوسع ألفاظ خطبة الحاجة. والشيخ ناصر الدين الألباني جمع أحاديث خطبة الحاجة في جزء مفرد موردا الألفاظ المروية في هذه الخطبة عن النبي عليه الصلاة والسلام مخرجا لألفاظها وأحاديثها. وهذه الخطبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ويقدم بها بين يدي خطب الجمعة والوفود والعيدين والأمور ذات الشأن العظيم، وإلا فإن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس حمد الله وأثنى عليه. ومن هذا أخذ الفقهاء أن كل ما يتعلق بحمد الله والثناء عليه مما يستفاد من فواتح سور القرآن أو ألفاظ التحميد والتمجيد لله جل وعلا أو ما جاء عن الإنسان في مثل هذا وغيره أنه يصلح عليه هذا الوصف. ومن عيون ذلك خطبة الحاجة، ولهذا العلماء الحضون يعتنون بهذه الخطبة في مقدمات مصنفاتهم وتآليفهم ورسائلهم إلى العموم. أما الرسائل الشخصية التي يرسلونها إلى أشخاص بعينهم فالغالب أنهم لا يريدون عليها خطبة الحاجة، والأصل في هذا ما جاء في صحيح البخاري في بدء الوحي في حديث كتابه عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض، ومن ذلك كتابه إلى هرقل عظيم الروم، فإنه جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحديث. واستفيد من ذلك أن هذه الكتب الشخصية والرسائل الشخصية من السنة أن لا يأتي بها بخطبة الحاجة، وإنما يأتي بها ما يدل على المقام والمقصود، وأعظم ذلك أن يتشبه بخطب النبي بكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس من فلان ابن فلان إلى فلان. ولهذا لو تراجعون وتلاحظون رسائل أئمة الدعوة الشخصية إلى العلماء أو إلى الولاة أو إلى الناس المخصوصين تجدونها مبدوءة بهذه الصيغة، ومن ذلك ما بين أيديكم في مؤلفات رسالة رسائل الشيخ الشخصية من محمد بن عبد الوهاب إلى من يراه من أهل القصيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى ابن جماز وأخيه، من محمد بن عبد الوهاب إلى الإمام عبد العزيز بن سعود، وهكذا من جاء بعده من أئمة الدعوة. سماحة شيخنا الشيخ ابن باز لمن اطلع على رسائله هكذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام من عبد العزيز بن باز إلى فلان، بل وقفت له على رسالة أرسلها رحمه الله إلى رئيس وزراء كندا لما نما إلى علم الشيخ أنهم ضيقوا على المسلمين بما يتعلق بمساجدهم وتمكينهم من أداء صلاة العيدين بدعوى العمل، كتب له كتابا قال فيه من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فخامة رئيس وزراء كندا تحية لائقة وبعد، فإنه نما إلى علمنا فدخل في المقصود. هذا ما يتعلق بالرسائل الشخصية. أما الرسائل الموجهة للعموم لعموم الناس أو بين يدي خطبة النكاح أو في خطب الجمعة، وإن كان هذا ليس دائما ولكن غالبا، فإن السنة واللائق أن يبدأ بخطبة الحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. وهذه أيضا هذه الجملة جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب رجل بين يديه بهذه الخطبة، وفي ذلك من الحديث أنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب أنت، لأنه جمع بين معصية الله ومعصية رسوله، وكان القوم فيهم من هو حديث عهد بكفر. وهذا من سد النبي عليه الصلاة والسلام ذرائع الشرك في تسوية بين المخلوق والخالق. وأما بعدما استقرت الشريعة وظهر التوحيد وبانت أعلامه، فإن الجمع بينهما على ما ذكر المحققون لا بأس به. قال: قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، لئلا يظن أن طاعة الله مساوية لطاعة رسوله، وأن معصية الرسول كمعصية الله، فإنه قد يظن ذلك ظان فيه وهو حديث عهد، فيظن التسوية بين الله وبين رسوله في العبادة. وهذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسد بابه جملة وتفصيلا، وإلا بعد استقرار الشريعة معلوم أن طاعة الرسول من طاعة الله، وأن معصية الرسول معصية لله من غير مساواة بين الله وبين رسوله. ولهذا لما جاء رجل أعرابي، وهذا الحديث عند أهل السنن والإمام أحمد بأسانيد صحيح، لما جاء أعرابي يشكو الجدب والقحط، فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. وهذا الحديث أيها الأخوة غير حديث أنس المخرج في الصحيحين بذلكم الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي يخطب الجمعة، فشكى له الحال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، بهذه التعليلات الثلاث، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يديه حتى رؤي بياض إبطيه واستسقى لهم. هذا الحديث حديث آخر، فقال: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، وما زال يسبح حتى عرف في وجهه، وقال: ما أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فقبل صلى الله عليه وسلم جملته الأولى بأن نستشفع بك على الله، يعني أن نستشفع بدعائك لا بذاتك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ألمهم أمر أو دهمهم خطب فزعوا إلى رسول الله ليدعو الله في حياته، أما بعد موته فلا، ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في عهد عمر في عام الرمادة من الجدب العظيم والقحط الشديد، حتى أن الأرض أرض الجزيرة والمدينة بالخصوص أضحت كالرماد، خرجوا يستسقون، فقال عمر قولته المشهورة وهذا في الصحيحين: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فاستسقى، فأمن المؤمنون بما فيهم عمر وجلة الصحابة على دعائه، فما غادروا مصلاهم إلا وأجاب الله جل وعلا سقياهم. لو أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أو طلب استغفاره أو استسقائه مشروعا ولو مباحا فزعوا إليه، ولم ولا يليق بهم أن يتركوه لغيره إلا لما قام في علمهم أن هذا لا يليق بانتهاء ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته. قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما أو من يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. نعم والله لو أن المطيعين، لو أن بني آدم، لو أن العالمين جنا وإنسا وملائكة وغيرهم من خلق الله أطاعوا الله جل وعلا ولم يعصوه ألبته ما نفع ذلك ربنا شيئا، ولو أنهم عصوه كلهم ما ضر الله ذلك شيئا بل يضر صاحب. ولهذا دل عليه أيضا ما جاء في حديث أبي ذر القدسي الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألة ما زاد ذلك في ملكي، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم عصوني ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى، ترى ما يحتاج تكرار قال رحمه الله، قال رحمه الله تكفي في أول القراءة وذكر المصنف باسمه عند أول قراءة كتابه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل المغرب مثلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية عند أول القراءة، ثم ما بعدها القراءات التي تكون بعد ذلك قال رحمه الله، أما إذا صار الشرح فيستأنف القارئ من غير أن ينص على ذكر المؤلف، هذا ما عودنا عليه مشايخنا. نعم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نعم. في هذا تكرار للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عدة أمور وينتج عنه مسائل كثيرة، أعظمها دفع شبهة أن هذه الدعوة وإمامها يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم لا يصلون ولا يسلمون عليه، وهذه دعوة تتهم بها دعوة الشيخ، بل يقول خصومها ممن حنقوا وحقدوا عليها إن الوهابية لا يحبون رسول الله أو لا يعظمونه أو لا يجلونه، ومنهم من استطار في كذبه فقال: بل ولا يصلون ولا يسلمون عليه. وهذا من أبطل الباطل وأعظم الفرية، لأن المراد من هذه الدعاية الكاذبة الباطلة تشويه سمعة الدعوة وسمعة صاحبها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته المافعة الجليلة آداب المشي إلى الصلاة ذكر فيها أنه لا تصح الصلاة المفروضة ولا النافلة إلا باشتمالها على الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أين؟ في أي موضع؟ أنت. إني رأيت رأسا قد أينع وأطرق. ها؟ نمت أنت ولا معنا؟ ها؟ لأن أشوفك ما شاء الله جالس من هالجلسة هذه جلسة النائمين والقحفية على ركبتك. نعم شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في آداب المشرق الصلاة أنه لا تصح الصلاة إلا بالتشهد المشتمل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعدها من أركان الصلاة، فمن تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا لا بد أن يأتي بها وإلا لا تصح صلاة. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة عن الأئمة الثلاثة في اعتبار أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن لا واجب ولا مستحب، بل ركن من أركان الصلاة. فإمام يعتبر هذا ركنا من أركان الصلاة أيليق أو يصح أن يتهم بأنه لا يصلي ولا يسلم على النبي أو أنه لا يحبه؟ هذا من أعظم الفراء، وزماننا زمان الافتراء. نعم. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. بدأ الشيخ هذه الرسالة في هذه الآية من آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للناس أجمعين وبالخصوص الكفار، قل هذه سبيلي. وش بكم قمتم؟ جاءت الميرة يعني؟ إذا خذ هذا. استحضرت في هذا لطيفة يذكرون أن الشيخ عمر بن سليم، الشيخ عمر بن محمد بن سليم من علماء الدعوة في بريدة القصيم، كان يدرس الطلاب في الجامع، فدخلت من باب الجامع الأيمن بقرة فالتفت إليها الطلاب، ما قاموا مثل بعضكم، التفت إليها فما زال ينظر إليها حتى إن البقرة لما رأت الناس ينظرون إليها مشت حتى خرجت مع الباب الآخر، وبعض الطلاب يتبعها ببصره، فلما خرجت قال الشيخ لهم: أما اليوم فالدرس للبقرة وأنتم ما تبكفوا من يدرسكم. ثم قام وخرج عليه. هذه أسوقها للمناسبة، واللبيب بالإشارة يفهم. بدأ الشيخ مضمون هذه الرسالة بذكر هذه الآية العظيمة في سورة يوسف في قول الله في آخرها، في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية التي فيها التأكيد والدلالة على وجوب أن يسلك المسلم مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل وفي الدعوة إلى هذا العلم. قل هذه سبيلي، قل لهم يا محمد هذا هو طريقي الذي أسير به إلى ربي جل وعلا، أنا ومن اتبعني، لأن اتباع النبي لا يصح الإيمان إلا به، فلا يمكن أن يصح إيمان إلا به. ولما ادعى قوم أنهم يحبون الله نزل الامتحان في القرآن في آية آل عمران في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من زعم وادعى أنه يحب الله فمصداق هذه الدعوة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا طريق إلى محبة الله ولا إلى بلوغ مرضاته إلا من خلال هذا النبي والنبي أورثنا ماذا؟ علما هو سنته وما جاء به من الوحي المبين. أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، نزه الله لأن من خالف طريق النبي فلا بد أن يقع في ماذا؟ فيما لا يليق بالله جل وعلا، وهم مقلون أو مستكثرون، أشدهم أهل النفاق، يليهم أهل الشرك والكفر، يلي هؤلاء أهل البدعة، يليهم أهل الهوى، يليهم أهل الفسق والمعاصي. فكل هؤلاء مستقلون أو مستكثرون من ماذا؟ من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي من الوقوع فيما لا يليق بالله جل وعلا، إن كان في ذاته وأسمائه وصفاته، أو كان في حقه على عبيده بتوحيده وإفراده وتعظيمه، أو كان والعياذ بالله بما قد يقع به صاحب الذنب والمعصية والهوى والبدعة بقدره من مخالفته لطريق النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، وما أنا من المشركين، نزه نفسه وبرأ نفسه أن يكون من المشركين، والمشركون هم أشهر من خالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا تنبيه من الشيخ على أن طريق النبي إنما يقوم على أسس وعلى أصول، أعظمها العناية بأمر التوحيد وبأمر إفراد الله جل وعلا بالقصد والنية والطلب. فلا يكون في قلبك معظم في أوامره ونواهيه، متقرب إليه بالفضائل والفرائض إلا ربنا جل وعلا، فإنه إذا خلي القلب من كل أحد إلا الله صلح شأنه وكان على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا التفت القلب إلى غير الله، وهذه الالتفاتات كثيرة، أهل الشرك يلتفتون إلى معظميهم ومعبوديهم من أحجار وأشجار وشموس وأقمار وصالحين وفجار، وغيرهم يلتفت إلى من عظموه. فقد يعظم الإنسان عالما أو أميرا، أو يعظم طاغوتا، أو يعظم كاهنا، وقد يعظم هواه ونفسه، وقد يعظم شهوته. فكل هؤلاء مستقل ومستكثر في انحرافه عن هذا الأصل الذي هذه الدعوة قامت على تنقيته وتصفيته لله جل وعلا. فلا يكن في القلب والمقصد والنية والطلب إلا ربنا جل وعلا، وهذا طريقه من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فأن يعبد الله كما عبده نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما عرفنا بهذا الطريق الموصل إليه سبحانه. ولهذا هذه الآية وأمثالها إذا بدأ بها في هذه الرسائل عطفت إليها من قلوب أهل الإيمان المعظمين لكلام الله، المعظمين لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه على أن أصل هذه الدعوة وأصل هذه الرسالة إنما هو بهذا الوحي الذي جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي جاء بالوحي بكتاب الله، وجاء أيضا بوحيه وسنته عليه الصلاة والسلام، قولية أو فعلية أو تقريرية، فهي دالة على هذا الوحي وبيان لهذا الوحي وتبيين له. إني أوتيت الكتاب ومثله معه لتبين الناس ما أنزل عليهم أو ما نزل إليهم. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. وهذه الآية كذلك، وقد نزلت في قوم من المشركين ادعوا أنهم يحبون الله ويعظمونه، فنزل الامتحان بقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسوله. ما النتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع رسوله ولم يطع رسوله ولم يعبد الله بما جاء به رسوله فهو كاذب في دعواه. اليهود يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، لكن هل اتبعوا الرسول؟ اتبعوه أو لم يتبعوه؟ كذبوه وردوا عليه حسدا وكبرا من عند أنفسهم، وبالتالي ليسوا مؤمنين وإن زعموا أنهم يحبون الله. النصارى كذلك زعموا أنهم يحبون الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن نزل الانتحار بمثل هذه الآية. وهكذا كل من كان مدعيا أنه يحب الله فلم يتبع رسوله، أو اتبعه في جانب وتركه في جوانب، فإنه منتقص من هذه المحبة. نعم، والله غفور رحيم. هذه ختمة الآية. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية من سورة الحشر أصل عند أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة بالخصوص على أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم كل ما جاء عنه أنه أصل للتدين به لله جل وعلا. ولهذا يستدل بهذه الآية في أصول الفقه بالخصوص على تعظيم ماذا؟ السنة، واعتبارها مصدرا عظيما من مصادر الشريعة في كل ما آتانا عن الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما هنا من ألفاظ العموم، ما الموصولة تعني كل ما آتاكم الرسول فخذوه. وهذا وهذه صورة من صور ألفاظ العموم الدالة على دلالة العموم في الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتبار سنته. فكل ما جاءنا به الرسول نعمل به، وكل ما نهانا عنه نجتنبه. ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله في ثلاثة الأصول، لما ذكر معنى شهادة أن محمد رسول الله أقامها على أربعة معاني عظيمة، هي في الحقيقة أجمع ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في معنى هذه الشهادة. شهادة أن محمد رسول الله أقامها الشيخ على أربعة معاني عظيمة جمعها من كلام أهل العلم، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر منها اثنتين أو ثلاثة. قال معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، شك النوم يد العمامة، إيه أكثرت من التثاوب، إن كان جاك النوم صحيناك، ها نذهب ننام يعني. لا لا ما نعد، كان المشايخ، أنا أذكر سماحة شيخنا رحمه الله في فجر الخميس نجلس ثلاث ساعات في تسعة كتب ولا ينام إلا الكسالى لتطرح رؤوسهم. وكان كلما بدأنا في قراءة جديدة كأنما الشيخ إنما جلس الآن، اللي بينام مسموح ومرخوص يروح ينام، لكن لا ينتظر في الحلقة. قالوا معنى شهادة، قال الشيخ في معنى شهادة أن محمد رسول طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل هذه الأربع عموم هذه الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفيه إلماحة إلى أنه ما جاء بجديد، إنما جاء داعيا الناس إلى توحيد الله وإلى تحقيق طاعة ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مبنى هذه الدعوة، مبناها على توحيد الله وتحقيق العبودية له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق المحبة له بإنزاله المكان اللائق. هذه هي الدعوة، قاعدتها في تحقيق الولاء والبراء، وهي على هذين الأمرين. قاعدة دعوة الشيخ لمن فهمها وأدرك مراميها ومقاصدها في تحقيق الولاء والبراء، الولاء لله ولدينه ولرسوله ولعباده المؤمنين، والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. نعم. وقال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا في آية سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، بل هي آخر سورة نزلت من القرآن سورة المائدة. وهذه الآية تعلمون متى نزلت وعلى من نزلت، ولهذا لما جاء اليهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إني لأعلم متى نزلت وعلى من نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في الموسم في عرفة، ولكن لا نتخذ ذلك اليوم عيدا كما تفعله اليهود والنصارى وأمثالهم ممن يعنون بالبهرجة ويعنون بالمراسم ويتركون الحقائق. وهكذا يتخذ على أهل البدع الآن، يعنون بالرسوم وبالمواسم وبالأعياد وبالهز والرقص والأكل ويغيبون عن معنى تعظيم الشريعة. انظروهم إلى ما يتعلق باحتفالهم في مولد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أو ليلة الإسراء والمعراج، أو الآن من البدع الحادثة احتفالهم برأس السنة الهجرية. عندما بعض الناس ولا سيما من أهل الأهواء وأهل البدع عندهم عناية واهتمام بالغين في هذه المظاهر، أما إذا جاء إلى مسألة التحقيق وتحقيق الاتباع وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته جدتهم أبعد الناس عن ذلك، يهتمون بالرسوم ويتركون المعاني والمضامين كما فعل اليهود والنصارى، والذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأمر هو علم من أعلام نبوته وآية من آيات صدقه لما قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. القذة هي ريش السهم اللي في آخره يضبط مسيرة ما يعود، القذة أي الريش خلف الريشة، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى قال نعم. وأنا أقول لكم يا أيها الإخوة لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعنا أو ما سيكون من اتباعنا لهم بدخول جحر الضرب؟ وين الاخوان اللي يعرفون الضبان ويعرفون صيدها؟ بس انتم ولا اللي امامي؟ انتم في المدينه لكم 4 سنوات ما خرجتم تصيدون ضبان؟ ها تفضل يا اخي ملتوي وغير الالتواء تستطيع ان تدخل فيه يدك؟ ليش؟ ها لأن جحر الضب أيها الإخوة يعني يتميز عن غيره من الجحور مثل جحر اليربوع أو غيره بأنه أولا ملتوي معوج مثل الحلزون في الأرض، وأنه وسخ وأنه مشتمر على الحياة والعقارب وخشاش الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل هؤلاء جحر ضب لكان منكم من سيدخل، ولو أنه يعلم أن فيه هذه الصفات. والنبي يتحدث مع من؟ مع قوم يعرفون الضب ويعرفون الضبان ويعرفون جحورها وصيدها. ما شبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس بيانا وإصلاحا بدخول جحر اليربوع. اليربوع جحره مستقيم له محل يدخل معه وله النافقة الذي يخرج معه ولا يبينه، وإنما يكون في رقيقة في مكان رقيق من الأرض. لهذا بعضكم إذا مشى في البر أو في الصحراء قد أحيانا يمشي في مكان ثم تهبط قدمه شيئا قليلا، هذا الغالب أنه هو نافقة اليربوع الجربوع. أما جحر الضب فهو بهذه الصفة، ولو دخله اليهود والنصارى لوجد من هذه الأمة من يدخله، أي أنه يسلك سبيله وإن كان يعرف أن عاقبته أو طريقه أو سبيله وخيم. نعم، الله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين وأتمه فلا مزيد بعد بيانه وإكماله، وأكمله متى؟ في يوم عرفة قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 3 أشهر أو أكثر منها، فالدين قد تم، وإذا تم فلا مزيد عليه، لا ببدعة ولا بطريق جديد ولا بمسلك جديد. ومن زاد على دين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقد افترى على الله وافترى على رسول الله واتهم صالح سلف المؤمنين. كيف افتراءه على الله وعلى رسوله؟ كأنه لما زاد أمرا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله استحسانا منه أو استلطافا له أو تشريعا له، كأنه يقول بلسان الحال قبل لسان المقال إن الدين ما تم، حتى نحتاج إلى إتمامه في هذا الأمر الذي ابتدعه من ابتدعه. وكأنه يقول إن الرسول ما كمل الدين بإبلاغ الناس كل شيء، وإنما أنقص وأخفى وأخفى من الدين ما احتاج هؤلاء المتأخرون إلى أن يزيدوا، وأتمه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام دفعا من أن يقول قائل إن الله أتم الدين، لكن النبي ترك شيئا للناس لأنهم لا يعرفونه، فجاء فلان أو علان أو الشيخ الفلاني أو الطريقة الفلانية أو المذهب الفلاني أو الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني فأتموه. فلا بد أن تعتقد أن إتمام الدين إنما كان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا في آيات من القرآن وصف بلاغ النبي بالبلاغ ماذا؟ المبين. فإذا قدحت في هذا البلاغ قدحت في النبي وقدحت في من زكى ومدح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف. فقال من الذي أمرنا بذلك؟ من أمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف؟ نعم فقط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتيكم الشيخ بهذا الأمر، أمرنا بهذا ربنا وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما هنا بمعنى اسم الموصول الذي، اتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم. ما هذا المشار إليه بالذي أنزل إلينا من ربنا؟ هو بإجماع أهل الإسلام كتاب الله القرآن، كلام الذي تكلم به سبحانه حقا وصدقا، وأيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي جعلها الله جل وعلا تبيانا لهذا القرآن. ولهذا يقول الشيخ أبو العباس في الواسطية لما ذكر الأصل الثاني قال فصل، والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه وتعبر عنه. يقول فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية وهي أولى ما يدخل في معنى السنة، والسنة معناها المعنى العام عند أهل العقيدة، أما السنة عند أهل الأصول فتعرفونها هي رديف ما عند أهل ما عند الفقهاء بمعنى المستحب. السنة عند الأصوليين ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهذا هو معنى السنة عند الفقهاء المعبر عنه عندهم بالمستحبات. وقد ينوعون فيقولون ويسن كذا بمعنى ويستحب. السنة عند أهل الحديث، وش معنى السنة عند أهل الحديث؟ نعم بس أو وصف خلقي أو خلقي، هذه السنة عند أهل الحديث. السنة في باب العقيدة معناها أوسع، فالسنة هي الشريعة، هي كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقرير الشريعة. ولهذا قسيم السنة عند أهل العقيدة ما هو؟ البدعة. قسيم السنة البدعة. قسيم السنة عند أهل الأصول المكره، المكره المكروه هو قسيم السنة، لأن المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، أما السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالسنة عند أهل العقيدة هي الشريعة، وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من قول، وهو أعظم وأولى ما تتناوله السنة، أو فعل، والفعل قد يحتمل أحيانا معنى إيش الخصوصية به صلى الله عليه وسلم. النبي فعل تزوج من النساء كم؟ خطأ. تزوج خطأ ما قصة. نعم تزوج صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ومات عن 9، ومات عن 9. أما نقول تزوج 9 هذا مخالفة في الواقع، ولكن ما يقبل بهذا إلا لما يريدون إلا واحدة، يريدون التنقيص والتقليد. فهنا الفعل قد يحتمل عند أهل العلم، وهذا مبثوث في مواضع ولا سيما في علمي الأصول والفقه، أن هذا قد يحمل معنى إيش الخصوصية، أما القول فيحمل معنى العموم أو تقرير. والتقرير فرد من أفراد هذه السنة، يقر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أمر، فإقراره هؤلاء الناس على أمر خرج مخرج ماذا التشريع، ولا يقال أنه ما درى عنهم، بل هذا مخرجه مخرج التشريع، لأن الله جل وعلا قد أحاطه بالوحي وأحاطه بالعناية، فلا يقع في أمته أمر ويقر عليه إلا وهذا التقرير عليه ماذا يكون تشريعا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، والأولياء أصل الولاية المحبة، فمن أحببته لنفسه أو لغيره فاتخذته وليا من دون الله فقد خالفت ما أمرك الله جل وعلا به. ولاحظوا أن أصل المعبودات من دون الله من منشأها من هذا الأمر، من اتخاذها أولياء. أول شرك كان في هذه الأمة أو في بني آدم كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، في اتخاذ الخمسة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، اتخاذهم أولياء، فإنه من غلوهم في حبهم ابتدعوا أشياء من تصوير الصور عليهم ووضع التماثيل ونصبها في المجالس وإعلان بها في النوادي، إلى أن تطور هذا الأمر فذهب ذلك الجيل ونسي العلم، فجاء من أبنائهم من سوغ إليهم الشيطان هذا الفعل، بأن آباءكم ما فعلوا ذلك إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون بها الله ويرجون منها ويطلبون شفاعتها عند الله، هي معظمة عندهم، هي أولية لهم. وهكذا كل شرك لاحظوا وكفر وقع في هذه الأمة منشأه من هذا الأمر، من الغلو في المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف العالمين وخير من وضعت قدماه على هذه البسيطة. الشرك به من أين أتى؟ من ناحية بغضه وكرهه كما فعل اليهود والنصارى والمشركون، أو من ناحية الغلو به الآن؟ من ناحية الغلو به، وهذا مناط قول الله جل وعلا ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقوله من دونه كأنك اتبعت هذا الولي من دون أمر الله، فإذا اتبعت الولي بأمر الله لم تخرج إلى ذلك الصنف وذلك القصيم. تحبون علماءكم، تحبون أئمتكم، تحبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أولى وأكمل وأجل من ذلك تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل حبنا لهذا الولي وهذا الرسول وهذا الصحابي وهذا العالم جعلنا أن نتخذهم من دون الله، أو أنهم صاروا دالين لنا معرفين لنا بمحبوبات الله وطريق الله؟ الثاني، أحببناهم وعظمناهم لأنهم دلون على الله جل وعلا، فحبنا لرسول الله ليس لكونه من دون الله، ولكن لأنه دلنا على الله ويدلنا على الله، كان في هذا مصلحتنا وفي هذا فوزنا وفي هذا نجاتنا. وهذه قاعدة يا أيها الإخوة، العالم إذا أحببته تحبه إما من دون الله فتكون عندئذ مشركا أو ذا هوى، أو تحبه لأنه دلك على الله فتكون متبعا ذا توحيد واستقامة. ظهر هذا الأمر، ولهذا عني العلماء بهذه المسألة في أن من الناس من يطيع العلماء والأمراء لكن من دون الله. شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد عقد بابا ترجم عليه بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في إيش؟ في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا الأصل فيما يسمى عند أهل العلم في العقيدة بشرك ماذا؟ بشرك الطاعة. والشأن في قوله من دونه، من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية من آخر الأنعام، والله جل وعلا ذكر فيها 10 من الوصايا في الآيتين قبلها. ولهذا لما أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير: أتوني بكتاب لأكتب لكم وصية لا تختلفوا بعدي عليها، ثم أخذت النبي عليه الصلاة والسلام الحمى فأغمى إغماء اختلف الناس من الحاضرين، منهم من قال إن هذا من شدة الحمى قال ذلك الأمر، ومنهم من قال بل نكتب، فاختلفوا واضطربوا فأفاق وهم مختلفون فأمرهم بالخروج من عنده. ثم قال قوم: ويل لمن حال بيننا وبين وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فتصدى لهذا فقيه من فقهاء الصحابة وعالم من علمائهم وحبر من أحبارهم، وهو من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، عليها ختم النبوة، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولله در شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما أتى بهذا الحديث وهذه الآية في أول كتاب التوحيد، هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. أرجع هذه الآية إلى آية آخر سورة يوسف: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر ابن مسعود راوي الحديث في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما في بعض الألفاظ خط خطا طويلا، والأرجح أنه خط مستقيم. الطويل قد يكون معوج طويل، لكن هنا خط خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، جاء في رواية عند أحمد وغيره خطوطا معوجة. قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابه إليها قذفوه في نار جهنم. إشارة إلى أن الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم قبلها من اتخاذ السبل وحيادها وانحرافها عن صراط الله وعن كتاب الله. أولئك لما انحرفوا عن كتاب الله وصراط الله ومنهاج أنبياء الله حرفوا كلام الله وغيروه وبدلوه. لماذا؟ لأنهم استحفظوا عليه. إنا أنزل في آية المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم حفظ لما غيروا، أو التغيير ما حصل من كل منهم من مجموع من أفرادهم جميعا، وإنما حصل من بعضهم أو من مجموعهم. ولهذا في بني إسرائيل أكثر ما وقع التغيير والتحريف بعد مذبحة أخت نصر لما سلطه الله جل وعلا على اليهود، حتى إنه قال، قال المؤرخون ذكر هذا ابن جرير وابن كثير وابن الأثير في الكامل وغيرهم أنه قتل من حفظة التوراة ممن أخذوها عن الحواريين نحو من 60,000 في المذبحة الأولى لما سلط الله عليهم ملك بابل بخت نصر. لما ذهب أولئك وذهب الزهاد والعلماء منهم وجاء علماء السوء اشتروا بآيات الله ثمنا قيما فحرفوا وبدلوا وضيعوا شيئا فشيئا إلى أن انطمست معالم الهدى بكلام الله التوراة. النبي عليه الصلاة والسلام في دينه أوكل الله جل وعلا حفظ كلامه وكتابه ودينه إليه. إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر يا أيها الإخوة يشمل كلام الله وما يستفاد منه من الهدى والبيان، وإن له لحافظون. تكفل الله جل وعلا بحفظه، ومن وسائل هذا الحفظ أن أقام العلماء بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون فتابعوا التابعين، فأئمة الإسلام قرنا بعد قرن يتبع فيهم اللاحق السابق والخلف السلف. لما؟ لأنهم حفظوا على دين الله بما جعلهم الله جل وعلا عليهم كذلك. إذا وجد من أفرادهم ومن أحادهم انحراف وزيغ هذا يرجع على نفسه ولا يوافقه عليه الآخرون، فإذا حصل هذا منهم كلهم عندئذ فسد الزمان وارتفع الدين إلى الله جل وعلا، وهذا ما سيكون في آخر الزمان حين لا يقال في الأرض الله الله، وهذا في آخر الزمان حتى تنتهي الطائفة المنصورة المحفوفة بعناية الله التي بها قوام دين الله، إذا بعث الله جل وعلا الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وتأخذهم تحت آباطهم، كما جاء في حديث النواس بن سمعان عند مسلم رحمه الله، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه طويل عند مسلم. إذن التفرق واتباع السبل وترك الصراط المستقيم سبب عظيم من أسباب ضياع الملة وضياع الدين واندراس أصوله. ولهذا جعل الله جل وعلا من سنته الشرعية أنه يبعث لهذه الأمة في كل فترة من يجدد لها أمر دينها، إذا حصل مثل هذا التفرق وهذا التحزب وهذا التشرذم ومخالفة صراط الله المستقيم. وما دعوة الشيخ رحمه الله التي أبانها بهذه الرسالة إلى أهل المغرب إلا ليبين لهم أنه ما جاء بجديد، وإنه إنما جاء محذرا ومنذرا من هذا الذي حذر منه الله جل وعلا وأنذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعيد الناس إلى ما كان عليه الصدر الأول. ولهذا اتهم بأنه بمذهب جديد، اتهم بأنه متعصب لمذهب الحنابلة، اتهم باتهامات كلها للخصوم وأعداء الشيخ وأعداء الدعوة لينفروا ويشوهوا صورة الدعوة في أعين الناس. وفي هذه الرسالة التي كتبها إلى أهل المغرب يبين لهم حقيقة وجوهر هذه الدعوة، وأنها بعود الناس وإعادتهم إلى دينهم الأول. لا يدم اتباع مالك اتباع مالك ولا اتباع أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، إنما يذم التعصب ويذم أن يهجر كلام الله وأن تهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته تأخذ ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا بجحر ضب لدخلتموه. لما أبان عن ما جاء في القرآن من الأمر بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك التفرق والتشرذم والاختلاف المفضي إلى النزاع، عطف ذلك بما جاء في السنة الصحيحة. ولهذا قال: وأخبر بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا القدر استفاض في أحاديث كثيرة مما يصدق عليه عند أهل الاصطلاح بما يسمى بالمتواتر المعنوي، ما مر عليكم في مصطلح الحديث أن المتواتر نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي كقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر المعنوي هو أن يأتي معنى متواتر في مجموع الأحاديث. من هذا قوله أن هذه الأمة أمته صلى الله عليه وسلم، والأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة إجابة. من يعني بهما؟ أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم على غير ملة وعلى غير دينة، وهم الذين يدعون سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو مشركين أو وثنيين أو على غير ملة كانوا. أما أمة الإجابة فستأخذ مأخذ القرون قبلها، بمعنى أن تتبع ما كان عليه من قبلنا من القرون. ولهذا لاحظوا يا إخوتي كيف أن الله في القرآن ثنى بأخبار الأمم وأحوالهم مع أنبيائهم، حتى قال أهل العلم إن القرآن مبني على ثلاثة مناح: على قصص، وهذا كثير في القرآن، وعلى أحكام حلال وحرام، وعلى ماذا؟ توحيد وعقيدة. ومن هذا الباب جاء معنى واستلطاف واستنباط أن تكون قل هو الله واحد تعدل كم؟ ثلث القرآن، كما ذكر ذلك أبو العباس رحمه الله في رسالته العظيمة جواب أهل العلم والإيمان بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذه الرسالة تسمى عند شيخ الإسلام أو تسمى من عند المصنفين برسالة أو قاعدة في تفاضل القرآن. ولهذا ابن جاسم رحمه الله والعلماء يجعلون هذه الرسالة في أي مبحث؟ في مبحث كلام الله جل وعلا. الشيخ له في قل هو الله أحد له كتابان: الكتاب الأول تفسير هذه السورة، تفسير سورة الإخلاص، وهو من أجود ما اطلعت عليه ووقفت عليه من الكتب المصنفة في تفسير هذه السورة. وابن رجب رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص في رسالته الماسعة القليلة استنبط مضامينها من كلام شيخ الإسلام، وإلا فكلام شيخ الإسلام في تفسيره طويل، ولو طبعت رسالته في تفسير سورة الإخلاص لبلغت مجلدة. الرسالة الثانية في جواب أهل العلم والإيمان بأن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، التي هي قاعدة في تفاضل كلام الله جل وعلا. ذكر رحمه الله في هذين الكتابين أن معنى أو مأخذ أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على توحيد الله جل وعلا ووجوب الإيمان به. القصص قصص الأمم السابقة لماذا سمي علينا في القرآن وكرر في مواضع؟ لماذا؟ لنأخذ العبرة ونتقي ما وقع فيه من قبلنا، وهذا خطاب لمجموع الأمة، لئلا نقع في موقع فيه قبلنا فنأخذ ما آخذهم. ومع ذلك سيأتي من يأخذ ما آخذهم ويمشي على طريقهم ويفترق افتراقهم ويتشرذم تشرذمهم. ولهذا يا أيها الإخوة فإن الله ذلك علينا لنحذر، ويحذر من جعل الله في قلبه نورا وبصيرة، أما من اتبع هواه أو خفى عنده هذا النور وهذه البصيرة فلا بد أن يقع شاء أم أبى بما وقع فيه الأمم قبلنا، لأن هذا من أعلام النبوة، أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأما قوله شبرا بشبر وذراعا بذراع، كناية عن شدة الاتباع وشدة ما يقع من هذه الأمة من اتباع أولئك الأمم. قال: وثبت في الصحيحين وغيرهما. في هذه نقطة وإشارة أحب أن ألفت الانتباه إليها، وهي قد بلغني أن بعض الناس وبعض طلاب العلم يشوش فيها، فيتهم الشيخ رحمه الله بأنه ليس من أهل الحديث أو أن ما عنده عناية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه لم يعنى بالتخريج عناية المتأخرين أو عناية بعض العلماء كالحافظ بن حجر لما خرج أحاديث التلخيص الحبير، حديث الرافع الكبير. طريقة أهل العلم في عناية بالأحاديث هو في حفظ أولا متونه وحفظ الألفاظ الصحيحة منها. وشيخ الإسلام طريقته طريقة العلماء المتقدمين، إذا عزى يعزو إلى ماذا؟ إلى الأحاديث ذاكرا الكتاب منها، كما طريقة شيخ الإسلام وطريقة ابن القيم. لو قال قائل من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ليس من أهل الحديث أو ليس عندهم عناية بالحديث لاعتبر في ميزان أهل العلم ساذجا في حكمه، لأنه ليس بلازم أن يكون الإنسان معتنيا بالحديث أن يستطيل بالتخريج، هذا فن لأهله وهو نوع من أنواع الفنون، لكن ليس بلازم للفقيه ولا للمحدث ولا للمفسر ولا للعالم أن ينحج هذا فيخرج كل حديث أو يحكم عليه، إن حكم عليه فهذا فضلا منه، أما إذا لم يحكم عليه وعزاه إلى كتاب من الكتب المشهورة المأثورة عند المسلمين فحسبه وجزاه الله خيرا، ومن أحال فقد فقد برئت ذمته. قال وفي الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني آتيا هنا بلفظ من ألفاظ هذا المعنى المتواتر، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، والسنن جمع سنة أي طريقة أي طرق من كان قبلكم جمع قلة، حذو القدة بالقدة، وبينا لكم أن القدة هي الريشة أطراف الريش وهدب الريش المتراصة متساوي خلفها في طرف في ذؤابة السهم، حتى لو دخلوا بجحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فأتى بهذه اللفظة الدالة على الاستفهام التقريري، فمن أي من القوم إلا هؤلاء، كما جاء به لفظ آخر عند أهل السنن، وفي لفظ آخر قال نعم، ومن هنا معناها الاستفهام التقريري، والاستفهام يأتي تقريريا كما يأتي إنكاريا، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فقالت لهم رسلهم أفي الله شك، ويأتي استفهام لمجرد الاستفهام، من أكل الطعام، من حضر الدرس، يأتي الاستفهام لمراد الاستفهام الذي يراد منه الجواب. نعم. وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا بجحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأكيدا لما ذكرت لكم عن الشيخ في عناياته بالحديث أنه قالها هنا وأخبر في الحديث الآخر، لما لم يقل وجاء في الصحيحين؟ دل لأن هذا اللفظ في غير الصحيحين، وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم بماذا؟ بحديث الافتراق، بحديث الافتراق. وهذا الحديث يا أيها الإخوة تدبعت طرقه ورواته، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 16 صحابيا روى هذا الحديث، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر إلى قوله كلها في النار إلا واحدة، إلى هذا القدر بلغ مبلغ التواتر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في هذا الحديث، في حديث الافتراق موجودة في الفتاوى في المجلد الثالث في آخره، تتعلق بهذا الحديث وتأصيل لما يعرف عند الناس الآن في العلوم المستنبطة في هذا الأزمان في علم العقائد أو علم الفرق، فإن التأصيل لعلم العقائد وعلم الفرق ينطلق من هذا الحديث، لأنها علم وآية من آيات وأعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث ليس في الصحيحين بل هو في السنن، رواه أبو داود ورواه ابن ماجه ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطبراني وأبو يعلى، جل مدونات الإسلام الكبار فيها هذا الحديث بوجه أو بآخر. وقلت لكم إنه بلغ مبلغ التواتر بكثرة من رواه من الصحابة، وعن هؤلاء انتشر عن الصحابة وعن التابعين انتشارا عظيما هذا الحديث، إلى قوله من قوله أن افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى هذا القدر متواتر. ثم تفاوتت بعد ذلك الروايات في هذه الفرقة الواحدة الناجية، من هي، ما أوصافها، ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى: ما مناسبة إرادة الشيخ لهذا الحديث في هذا المقام في رسالته إلى أهل المغرب؟ ما المناسبة؟ ولا لا مانع أن تجتهدوا في هذا المقام فتفطئوا. ما مناسبة إرادة الشيخ لهذا الحديث في هذا الموضع؟ أنت رفعت يدك أو تشير بها إلى رأسك؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان يوقف الطلاب في الحلقة حتى يتكلم، والآن عرفت لماذا، حتى نسمع، فقم واقفا حتى نسمع كلامك ويسمعه الإخوان. أورد هذا الحديث ليبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمة ستختلف على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة. وأراد أن يبين لهم بأنهم إذا أرادوا أن يكونوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكونوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جزاك الله خير، هذا كلام جيد لكنه ما أتى إلى ما أريد، ولا كلامك حق. تفضل. الترهيب، ترهيب من أي شيء؟ أنا والله ما سمعت بعض كلامك. الترهيب، ترهيب من أي شيء؟ أحسنت. أليس هو ذكر أن الله أمرنا بلزوم ما أنزل إلينا وترك التفرق والإخوة البدع والخلاف؟ هذا الحديث يسوق هذا المساق، أن أولئك لما تفرقوا واختلفوا في كتابهم وفي دينهم على نبيهم حصل منهم ما حصل، وسيقع في هذه الأمة مثل ما حصل في الأمم السابقة. وهذا مناسبة سوق هذا الحديث في هذه الرسالة. وقفة ثانية يا أيها الإخوة، أن اليهود افترقوا وما زالوا يفترقون، والنصارى افترقت وما زالت تفترق. قوله افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72 وستفترق. لاحظوا، قال وستفترق، أتى بحرف التسويف، أتى بالسين ولا بسوف؟ بالسين، دلالة عن الافتراق إيش؟ قريب، وسيكون قريبا. أما لو قال سوف قد يكون متراخيا أو بعيدا. لما ذكر افتراق اليهود على 71، افتراق النصارى 72، هل المعنى أن افتراقهم محصور بهذا العدد، أو أن افتراقهم سيكون كثيرا؟ وما فائدة أن يكون افتراق اليهود أقل من افتراق النصارى في تعديد النبي صلى الله عليه وسلم، وافتراق اليهود والنصارى أقل من افتراق الأمة؟ هذان السؤالان أبتغي لهما جوابا. أهل اليمين، السؤال الأول: هل الافتراق، افتراق اليهود والنصارى وهذه الأمة محصور بهذا العدد؟ أي أن اليهود لا يتجاوزون 71 فرقة، والنصارى كذلك 72، وهذه الأمة 73؟ هل العدد محصور ولا غير محصور؟ غير محصور. لماذا؟ يعني استدلت بأنه غير محصور من الواقع من كثرة الفرق؟ تفضل. أوقف واقف، جزاك الله خير. أحسنت. قاعدة في هذا الباب أن الأعداد في الشريعة يا أخوان تنقسم إلى قسمين: الأعداد الواردة في شريعتنا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: أعداد يراد منها حقيقة المعدود، أعداد تأتي في الشريعة في مناسبات يراد منها حقيقة المعدود. مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين. لو أطعم 9 يكفي؟ ما يكفي. لو أطعم 15 يعتقد أنه لا بد من 15 يكفي؟ ما يكفي، لأن هنا ابتدع وزاد. إذن هناك أعداد يراد منها كم؟ يراد منها ماذا؟ حقيقة المعدود. مثل ذلك بني الإسلام، أنا أتيت بمثال من القرآن، أتيت بمثال آخر من السنة، حديث ابن عمر المشهور في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. يراد منها حقيقة المعدود ولا ما يراد منها حقيقة المعدود؟ يراد منها حقيقة أنها خمسة أركان تسمى بأركان الإسلام ومبانيه العظام. إذن هذا النوع عرف وأمثلته وشواهده كثيرة. نوع ثاني من الأعداد، أعداد لا يراد منها حقيقة المعدود وإنما يراد منها بيان الكثرة. يراد منها ماذا؟ بيان الكثرة. وهذا غالبا وليس دائما، غالبا ما يأتي في ألفاظ العقود. ألفاظ العقود في العربية كم مرد بها في الأعداد؟ عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة، مئتين، ألف، ألف وألف. هذه ألفاظ العقود. العشرة من ألفاظ العقود؟ وين أهل العربية؟ ليست العشرة من ألفاظ العقود بل من العشرين. وأضاف العلماء إليها أبضاع ألفاظ العقود، بضع وعشرين، بضع وثلاثين، بضع وستين. دليل ذلك من القرآن قول الله جل وعلا كما ذكر أخونا في آية التوبة، أن الله قال في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صح عنه من وجوه، والله لو علمت أني أزيد على السبعين مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. ولهذا نسأل السؤال، لو أن النبي استغفر لهم 700,000 مرة يغفر لهؤلاء المنافقين؟ لن يغفر لهم. إذن قوله 70 مرة يراد منها إيش؟ التكثير، ولم يرد حقيقة العدد. حقيقة ماذا؟ العدد. طيب من السنة، قد يقول قال عطنا شاهد من السنة على ذلك. أقول من السنة في أحاديث الإيمان، حديث العقيدة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة. وفي لفظ في الصحيحين أيضا الإيمان كم؟ بضع وسبعون شعبة. هل أراد بيان حقيقة العدد أو بيان كثرة المعدود؟ أراد صلى الله عليه وسلم بيان كثرة المعدود. ولهذا عني العلماء بخصال الإيمان فجاوزت 90، بل جاوزت عند بعضهم 100. جاوز عند بعضهم إيش؟ 100. البيهقي في شعب الإيمان نافت الخصال على 90 خصلة، كما ذكر ذلك مختصر كتابه القزويني في مختصر شعب الإيمان وغيره. إذن الشعب كثيرة ولم يحصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين. من ذلك أيضا ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30. وفي بعض الألفاظ كذابون كثيرون قريب من 30، كلهم يزعم أنه نبي، مدعو النبوة، محصورون في 30 ما يزيدون أو كثيرون، كثيرون، بدلالة أن لفظ العقود يراد منه لفظ 30 يراد منه الكثرة. من ذلك أيضا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بكم؟ 27. جاء في بعض الألفاظ 25، وهنا بيان أنها تفضلها بمرات كثيرة، والشواهد على هذا كثيرة. من ذلك حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71، أي على فرق كثيرة، وافترقت النصارى على فرق كثيرة هي أكثر من افتراق اليهود. من أين أخذنا دلالة أن افتراق النصارى أكثر؟ من زيادة النبي صلى الله عليه وسلم عدد افتراق النصارى على افتراق اليهود. وهذه الأمة ستفترق افتراقا أكثر من افتراق الملتين اليهود والنصارى، اليهودية والنصرانية، من قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لما رتب كثرة الافتراق بين الفرق الثلاث دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على المفاضلة بينهم في كثرة الافتراق، مع أنه لا تنحصر فرقهم. وأنت إذا نظرت إلى تاريخ المسلمين الذي نحن به أعرف، ومن نظر إلى المتخصصين تاريخ اليهود وتاريخ النصارى وجد في الحقيقة أن الافتراق فيها كثير. افتراق الفرق يمثل عند أهل العلم بمثال يضرب في علم الأحياء بانقسام الخلايا. الخلايا إذا انقسمت كيف يكون انقسامها؟ متكاثرا. الخلية إلى خليتين، والثنتين إلى 4، والأربع إلى 16، وهكذا. كذلك انقسام الفرق. ولهذا من تتبع الافتراق والتشرذم وأسبابه وبواعثه وجد أنه كثير كثير جدا. نعم لهذه الفرق أصول، أما أصولها في الإسلام فست طوائف كما ذكر ذلك المحققون من المتكلمون في المقالات والافتراق، وأشهرهم أبو الحسن الأشعري وله كتابان: مقالات المسلمين المشهور ومقالات غير المسلمين، وهذا لما يطبع بعده فإنهم المتخصصين في هذه المقالات. ومنهم أيضا أعرف الناس بهذه المقالات والأصول والافتراقات شيخ الإسلام ابن تيمية. فأصول الفرق ستة، الخوارج أصول الفرق الإسلامية ستة، وهذه الأصول انقسمت هي في نفسها: الخوارج والروافض والجهمية والقدرية. ليفهم القدرية المعتزلة والمرجئة، وإن كانت المرجئة يعني في أول الأمر مميزة لعدة طوائف لكن طائفة مستقلة، والصوفية. والمرجئة يعبر عنها عند العلماء في باب الأسماء والصفات بالمشبهة الممثلة، لأن التمثيل والتشبيه عند المرجئة ظاهر وهو في مسائل الإيمان أهل إرجع. إذن هذه أصول أصول الافتراق الستة، وكل فرقة من الفرق هذه افترقت فرقا كثيرة. كان عبد الله بن مبارك رحمه الله لا يدخل الروافض في فرق الأمة 73، بل يخرجهم منهم. والروافض من حيث هم زادوا في عددهم كما ذكر النبطي وغيره ممن عددوا عدد فرق الروافض زادوا على 73 فرقة. إذن هذه الأمة ستفترق افتراقا كثيرا، وطالب العلم الذي يريد أن يتخصص في الفرق إنما يستفيد علما منها إذا درسها من خلال أصولها لا من خلال فروعها. وهذا أيضا في باب النسب، من أراد أن يحيط في علم الأنساب علم النسب لن يستطيع أن يحيط به طالب العلم إذا درسه من فروعه، فروع هؤلاء النسب الأسر والقبائل والعوائل. أما إذا عرف عمود النسب وأصوله أدرك هذا الفن. كذلك في أصول الافتراق، لأن الافتراق يزداد مع الأيام. قال: كلها في النار إلا واحد. قوله كلها في النار إلا واحد، الكلام فيها عند أهل العلم كلام طويل. كلها في النار، هل هي خالدة مخلدة في النار أو أن هذا خرج مخرج الوعيد؟ والظاهر والصحيح أن هذا خرج مخرج إيش؟ الوعيد، لأن هذه الفرق منها من هو خالد مخلد في النار لكفره بسبب بدعته المكفرة، كبدعة التجهم وبدعة الترفض وغلاة المرجئة وغلاة القدرية وغلاة الصوفية، هؤلاء في النار لكفرهم. ومنهم ما هي فرق متوعدة بالنار من غير خلود، مثل الفرق التي هي دون ذلك. فإن عامة المعتزلة الذين أنكروا في باب القضاء والقدر مرتبتين لم يفسرهم غالب العلماء، وإنما كفروا في باب الأسماء والصفات لما أنجمعوا مع اعتزال تجهما. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهلية المعتزلة، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500 عالم. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله ساقه الحافظ الطبراني. إذن هذه الفرق منها ما هي في النار خالدة مخلدة فيها لكفرها، ومنها ما هي في النار متوعدة على ذلك، إما لكفرها وهي وصف الكفر الذي لا يوجد لها الخلود وإنما الكبيرة بعذر مانع من ذلك كالتأويل أو التفريط أو غيره، أو أنها وقعت في كبائر وشنائع من كبائر الذنوب. إلا واحدة فإنها لم تتوعد بالنار، وإنما وعدت بالنصرة والنجاة، وهي الفرقة الناجية المنصورة وعدت بالنجاة والنصرة وأنها ليست بالنار. من هذه الواحدة؟ ساق الشيخ اللفظ المشهور، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم يعني في عهدي عليه الصلاة والسلام، في عهده صلى الله عليه وسلم، والذي مضى إليه الصحابة هو ما كانوا عليه في عهد النبي عليه السلام. أما بعدهم كثرت المخالفات والفتن والبدع والأهواء، وبعضها وجد في عصر الصحابة لكن لا يذم به الصحابة، بعض هذه الفتن والأهواء وجدت في عهد الصحابة، لكن لا يجوز بحال أن يذم به الصحابة. خذوا على هذا مثالين: فراق الفرق ما وجد أصله بعهد الصحابة، اتجه الخوارج والرافضة ثم أوائل مقالات القدرية في عهد الصحابة، لكن لا يذم به الصحابة، وإنما هو من إحداث غيرهم وابتداع من سواهم. أيضا ما قاله أنس رضي الله عنه، وأنس ممن عمر أن الصحابة حتى مات سنة 94، قال رضي الله عنه: ما أدركت مما أعرف مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا هذه الصلاة وفيها ما فيها. وهذا لا يذم به الصحابة، إنما يذم به وينكر على من جاء في زمنهم من غيرهم ممن أحدثوا هذه البدع والمخالفات. جاء في لفظ آخر: من يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. والمراد بالجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولو كانوا واحدا، لأن ليست العبرة بمعرفة الحق ومصداقية بكثرة العدد، لأن الله جل وعلا يقول: وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بما عليه هؤلاء. ولهذا وصف الله جل وعلا إبراهيم الخليل بأنه إيش؟ أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وهو واحد في زمنه الموحد. العبرة بما هو عليه. جاء في لفظ آخر: قال: هم السواد الأعظم، يعني عوام الناس لأنهم على الفطرة. والفطرة هي التي بعث الله جل وعلا بها نبيه، وهي التي كان عليها النبي وأصحابه. جاء في لفظ آخر: هم النزاع من القبائل، وهذا يكون في آخر الزمان. نزاع من القبائل هم الذين ما زالوا باقين مستمسكين بالحق. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث طويل، قال: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين. لا، إذا أقبل الناس على العلم وعلى الدين. وإن من إدباره، إدبار الدين الذي سيعود غريبا كما بدأ، وإن من إدباره ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد النجاة والسعادة، ومن أراد السلامة من مسالك الردى والافتراق والبدع، فليكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. ولهذا لاحظوا أهل العلم يؤكدون بمناسبات كثيرة أنه لا استمساك بالكتاب والسنة إلا بطريق من؟ من خلال من؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا اعتبروا فهم مجموع الصحابة وعملهم حجة، وإن اختلفوا في عمل نفس الصحابي هل هو حجة ولا ليس بحجة، لكن مجموعهم مسلكهم جميعا ما عليه مجموع الصحابة هو بنفسه حجة. ولهذا استدلوا له بآية النساء: ومن يتبع الرسول من بعد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أول من يراد بهم هذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونقف على هذا الموضع، واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وفهما سديدا وفقها في دينه وثباتا عليه، انه سبحانه اعظم مسؤول واكرم مرجي مامول. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا.